طيب لو صال عليك آدمي ونهرته وضربته ولكنه صمم على أن يقتلك فقتلته، لا ضمان عليك لأنه صائل، فأنت دفعت أذيته.